فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. إذا تأملت وقرأت ما دونه أئمة الإسلام لوجدت أن هذا الأمر ظاهر. ومن هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن أبي عاصم والأصبهاني والأجري وغيرهم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وغيرهم، ثم شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب، وأئمة الدعوة من بعده، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. قد يكون أطلنا في هذا الأمر وتوضيحه كما ذكرت في المذكرة هنا أو في هذه الرسالة، لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمي بها، أو يدعي أنها حزبية، أو أنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة. وقد يقول البعض بأن مؤسس السلفية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما تجده في بعض الكتب المعاصرة لما يتكلمون على الجماعات، جماعة كذا جماعة كذا، ثم يذكر السلفية ويقول مؤسسها محمد بن عبد الوهاب. والحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما هو داعية من دعاة السلفية، ومجدد من مجدديها، أحيا معالمها بعد دروسها وأعادها نقية صافية في هذه الجزيرة بعدما تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات في زمنه في هذه الجزيرة. يقول يرحمه الله: والذي نمشي عليه، وهذا كلام جميل، يقول: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح، ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. هذا حق، أنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يقول: وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ولا نؤيد بعض المذاهب على بعض، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. انتهى كلامه، وهو كما ترون وتقرؤون كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. في هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما كما تعلمون، وهذا ليس بمستغرب، من أعداء الدين الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والدعوة السلفية على وجه الخصوص، على وجه الخصوص تشوه في الزمن الحاضر، وما ذاك إلا لأنها سارت على المنهج الصحيح والعقيدة السليمة. فحصل يعني افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من بعض الساسة والكتاب الغربيين ومن تبعهم في ديار المسلمين المعادين للإسلام، والذين تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم. ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفسيق بغير دليل، التكفير بدليل هذا حق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية وكذلك التبديع، لكن المدموم هو أن يكون ذلك بغير حق، أن يكون ذلك بغير حق. فهي أبعد ما يكون هذه الدعوة عن الغلو والتطرف، إلا أن هذه الدعوة المباركة كما تقرؤون وتشاهدون وتلاحظون ألصق بها ما ليس فيها، ونسب إليها من ليس على منهاجها، مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيه. بعضهم إذا قلت سلفي ها إيش يفعل؟ قد يفر لما يسمعه من تشويه، يعني متعمد لهذه الدعوة، خصوصا أن وجدت جماعات تسمت بالسلفية وهي من أبعد ما يكون عن التمسك بالسلفية وبالمعنى الصحيح للسلفية، وإن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك هو وجود الجماعات الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج. يعني نجد جماعات تسمي نفسها سلفية، وإذا تأملت مناهجها وطرق استدلالها وكثيرا من أحكامها تجد أنها على منهج الخوارج وطريقة الخوارج وليست على المنهج السلفي الصحيح، لكن هي تتسمى بالسلفية والإعلام ينشر أنها سلفية، سلفية الجهادية، سلفية القتالية، سلفية الفلانية، وإذا رأيت الأعمال والأفعال وإذا بها لا تتفق مع حقيقة السلفية الحقة التي تعني الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فتجد يعني بعض رموز وقادة ومفكر هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات، تجد من يوافق ما عليه السلف في باب العقيدة من حيث الجملة، في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة، لكن لو جيت في باب التكفير خصوصا تكفير الحاكم وتكفير المخالفين لا يتبع المنهج نفسه، بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك، مما جعل الأمر يلتبس على كثير من الناس الذين قد تخفى عليهم الحقيقة، ظنا منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر الوهابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك. وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية، وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج، وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتفي عن هذه الجماعات لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات. الجهاد ما هو الجهاد؟ إن الجهاد له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام كل عمل يراد به نصرة الإسلام والدعوة إليه، تمسك به والذب عنه وإعزاز الإسلام وأهله، هذا يدخل في المعنى العام للجهاد. ولذلك تجد العلماء لما تكلموا في أنواع الجهاد ذكروا جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أهل الأهواء والبدع، فلما ذكروا جهاد النفس قسموه إلى مراتب أربعة: جهاد النفس بالعلم النافع، العمل الصالح والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. ثم لما تكلموا على جهاد الشيطان جعلوا على مرتبتين: جهاده بدفع الشهوات وبدفع الشبهات. لما تكلم على جهاد أهل الأهواء والبدع والمعاصي جعلوا على مراتب: جهادهم باللسان، جهادهم باليد، جهادهم بالقلب، على حسب الأحوال المقتضية لذلك وعلى حسب الشروط المتوفرة في الآمر الذي يأمر بذلك. لما تكلموا على النوع الخاص الذي يراد به جهاد الكفار نجد أن العلماء ذكروا شروطا وضوابط لهذا الجهاد، وذكروا أن الجهاد عبادة من العبادات، وكل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فلذلك لما تكلموا على الجهاد الذي هو قتال الكفار وذكروا أن هناك شروط لا بد منها في المجاهد المسلم، وشروط لا بد من تحققها في المقاتل الكافر، فنجد أنهم ذكروا في المسلم شروطا خمسة قالوا لا بد منها في أي جهاد، سواء جهاد طلب ولا جهاد دفع، يعني لا يكون مشروعا فضلا عن أن يكون واجبا أو مستحبا حتى توجد هذه الشروط. أولها الإخلاص لله عز وجل، وهذا شرط في العبادات كلها، وثانيها القدرة، وهذا شرط في العبادات كلها، لكن القدرة المعتبرة في الجهاد هي القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية ذكرت إيش؟ الخيل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة يدخل فيها كل قوة ممكنة وكل زمان بحسبه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ذكرت الخيل في الآية لماذا؟ قالوا لأنها أقوى آلة يقاتل عليها في ذلك الزمان. وذكر في الحديث الرمي لأنها أقوى آلة يقاتل بها في ذلك الزمان، قالوا وكل زمان بحسبه. لذلك جاء في آخر الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم، قالوا فأي قوة لا يرهبها العدو فليست قوة معتبرة من الناحية الشرعية. فتجد أولا الإخلاص لله عز وجل، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الثانية القوة المعتبرة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. الثالث قالوا ألا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، يعني ترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم يكون ذلك ليس مشروعا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان يؤدي إلى اصطلام المسلمين، إلى إلحاق الضرر البالغ بالمسلمين وليس فيه كسر شوكة للعدو، فلا يدخل في المعنى المشروع. الأمر الرابع أن تكون الراية معلومة، ليست راية عمية مجهولة لا تدرى، لا يعلم من هو قائدها أو صفات هذا القائد، فلا بد تكون الراية معلومة تنصر السنة، تنصر السنة. الخامس أن يكون بإذن ولي الأمر، إن كان حاكما عاما للمسلمين فالأمر إليه، إن كان عاما لقطر من الأقطار فالأمر إليه في القطر الذي هو فيه، ولا يخرج أحد من هذا القطر إلا بإذنه، لأن العلماء قد أجمعوا أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإنه يكون للحاكم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. فأي خروج لأي جهاد في أي مكان من بلد يكون للإنسان في عنقه بيعة لولي أمره، لا يكون هذا الجهاد مشروعا إلا بإذن من ولي أمر هذه البلاد. هذا بالنسبة للمجاهد المسلم. إذا نظرت في الكافر الذي يقاتل نجد أن العلماء ذكروا أيضا شروطا خمسة، أولها قالوا ألا يكون ذميا، الذمي الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين، ألا يكون معاهدا يعني بينه وبين المسلمين صلح، ألا يكون مستأمنا، والمستأمن من كان من أهل الحرب دخل ديار المسلمين بأمان. الرابع أن يكون من أهل القتال، ليس امرأة وليس صبيا وليس شيخا كبيرا هرما ولا من انقطع وترك القتال. والخامس أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار، المسلمون بقيادتهم والكفار معروفون أيضا بقيادتهم، ليس بالتفجيرات والاغتيالات والانتحارات، لأن هذه إنما تجر شرا وبلاء على المسلمين ولا يعني تتفق مع المعاني الشرعية الصحيحة للجهاد. فهذا المعنى الذي نقول إن المعنى الشرعي الصحيح غير موجود في هذه الجماعات بحيث تسمي نفسها جهادية أو تعلن الجهاد العام، وهي ليست مخولة فيه شرعا شرعا. فهذا المعنى يعني إيجاد مثل هذه الملحوظة على هذه الدعوات. طبعا العبرة، إن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمسميات. لو أن إنسانا سمى عملا من أعماله جهادا، هل تصح له التسمية؟ ما تصح إلا إذا كانت موافقة لما في الشرع. فلذلك تجد الخوارج قاتلوا الصحابة وسموا ذلك جهادا، هل صحت لهم التسمية؟ سلمت لهم التسمية؟ لا، أبدا أبدا. فالعبرة هي بالمعاني لا بالألفاظ والمسميات. لذا يجب التنبه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم، ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه، وتربية النشأ المسلم على الإسلام الحق المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة، والذود عن هذا الدين الموافق للسنة وإظهاره بالمظهر اللائق به، هذا من الجهاد في سبيل الله. لقد من الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما في الكتاب والسنة كافي لهذا الدين. فمن زعم أن الناس بحاجة في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي أحكامهم إلى علوم أخرى غير الكتاب والسنة كعلم الكلام، يكون هذا من المبطلين من المبطلين ومن المخالفين لشرع الله عز وجل. فالإسلام كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولذلك قال غير واحد من السلف: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. ولذلك كل ما يحدث من العبادات ليس مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو عمل به الصحابة فليس من الإسلام في شيء. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي أن هذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله ووضحها الله عز وجل هي الطريق الموصل، بل هي أقرب الطرق وأخسر الطرق الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لهذا الصراط المستقيم، فتفرق بكم عن سبيله، أن تتشعب بكم السبل والطرق وتضلون عن معرفة هذا الصراط المستقيم. ولذا يقول ابن القيم في كلام بديع له، يقول: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إليه، وهو أخسر الطرق وأيسر الطرق. ومن ابتغى طريقا غير هذا الطريق فلن يصل إلى رضوان الله وإلى الجنة، وإنما سيضل به الطريق الذي اتبعه إلى ما لا تحمد عقباه. فكل خير في اتباع من سلف، خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.